في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. ونستشفي بسؤر جواد خيل قدمت عليه إن خفنا الجوادا، كأنك منه فوق سماء عز وقد جعلت قوائمه عمادا. إذا هذا أخ منا أخاه ترابك كان ألطف ما يهادا، كأن بني سبيكة فوق طير يجوبون الغوائر والنجادا. أبي الإسكندر الملك اقتديتم فما تضعون في بلد وسادا، لعلك يا جليد القلب ثان لأول ماسح مسح البلادا، بعيس مثل أطراف المداري يخضن من الدجى لمما جعادا. علام هجرت شرق الأرض حتى أتيت الغرب تختبر العبادة، وكانت مصر ذات النيل عصرا تنافس فيك دجلة والسوادة. وإن من الصرات إلى مجر الفرات إلى قويق مسترادا، مياه لو طرحت بها لجينا ومشبهها لميزة انتقادا. فإن تجد الديار كما أراد الغريب فما الصديق كما أراد. إذا الشعر اليمانية استنارت فجدد للشآمية الودادة، فللشام الوفاء وإن سواه توافى منطقا غدر اعتقادا. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفيم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.